الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويقال له أيضا قولك: الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله، فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا هو لا يعرفه، بل فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فإن قال: إنه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين، وبعد، تقدم الجواب عن هذه الشبهة، ولكن هذا يدل على الجهل الفظيع. كيف مثلا يدعي أنه موحد وهو لا يعرف الشرك؟ لأن الذي لا يعرف الشرك لا يمكن أن يكون مخلصا دينه عابدا لربه جل وعلا العبادة المطلوبة التي ينجو بها من عذاب الله. فالشرك من أوضح الأمور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن مقابله التوحيد، لأن المترادات المتقابلات من أوضح ما يكون. الشرك يضاد التوحيد ويقابله، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته هو وإخوانه المرسلون يبدأون دعوتهم ببيان التوحيد، وأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وهذا هو التوحيد. وإذا جعل منها شيء لله جل وعلا فهذا هو الشرك، وإن كان الشرك يتفاوت ويكون له درجات ويكون بعضه أعظم من بعض، ولكن أصل الشرك أن يجعل شيئا مما يأمر الله جل وعلا به أو يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لغير الله جل وعلا. ومن أجل ذلك وأظهره الدعاء، وهم يدعون الأولياء ومن يعتقدون فيهم لينفعوهم، وإن كانوا تحت طباق الأرض، وإن كانوا رفاة وعظاما، فهم لا يستطيعون أن يستزيدوا من حسناتهم حسنة ولا أن ينقصوا من سيئاتهم سيئة. قد ارتهنوا بأعمالهم فكيف يدعون، كيف يطلب منهم؟ هذا انتكاس في العقل وفي الفطرة وفي الشرع. فلهذا قال أنه إذا كان يرى أن الشرك محصور في عبادة الأصنام فهذا غير صحيح. فالمشركون يعبدون الأصنام ويعبدون الملائكة ويعبدون الشجر والحجر ويعبدون النجوم، كما سبق الكلام فيه تكرارا. وكذلك إذا كان مثلا لا يدري ما الشرك، معناه أنه يجب أن يسلم من جديد، يعرف يتعرف على دين الله الذي جاء به المصطفى ويسلم، وهو أمر واضح جلي أن تكون عبادته واتجاهه وطلبه ورغبته ورهبته كلها بالله جل وعلا، ليس بالمخلوقين، بأحد من المخلوقين. وقوله سر المسألة يعني خالصها وخالص المسألة هذه أنه أن يتحدى، أن يقال له أخبرنا ما الشرك، وأخبرنا ما هو التوحيد والإخلاص والعبادة، فإن عرفها فمعنى ذلك أنه معاند، وإن لم يعرفها بينت له بالأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة، هذا هو ولخصها. أما إذا اعترف عرف واعترف فانقطعت الحجة وانتهت يعني شبهته. نعم. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. تركت الكلام كثير. نعم شيخ، قبل هذا الكلام تركت. إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا ما عندك؟ غير موجود شيخنا عندي. ربما طيب خلاص فقرة آتية شيخنا، خلاص آتية بعد ذلك. طيب نعم. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. كذلك أيضا كلام كثير سبق قبل هذا. إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك إلى آخر كثير كلام. نعم. هاي شيخ فقرة قادمة بعد خمس صفحات عندنا. يعني بعد خمس صفحات؟ شلون هذا؟ طيب أقرأ الذي عندك. خير إن شاء الله. لأن هذا ما في ارتباط اللي قرأته على الأول. ما فيه نسبة، ما فيه ارتباط. نعم. أكبر. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل: هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله. هذه شبهة أخرى، هذه شبهة أخرى، لكن يقول يعني هو حجته، يقول إن المشركون إنهم كفروا بأنهم ادعوا أن لله جل وعلا ولدا، ما هو لأنهم يدعون الأولياء أو يدعون الأنبياء أو يدعون غيرهم. هذا من الجهل الفظيع، لأنه يقال له هذا الذي ادعاؤهم واتجاههم وطلبهم من غير الله جل وعلا من مخلوق مهما كان المخلوق هذا شرك. أما دعوتهم بأن الله تعالى جل وعلا له ولد أو له زوجة هذا كفر آخر غير الشرك، وإن كان يتضمن الشرك وزيادة، ولكنه ليس هذا الذي كان كفر به فقط، وهذا الذي قاله بعضهم وليس كلهم. ولهذا أبطل الله جل وعلا ذلك ونص عليه بقوله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لأنهم يعبدون معه إله ويقولون هذا القول، ورد ذلك عليهم في آيات متعددة. فهذا أمر آخر، ولكن هؤلاء المشركون يتشبثون بكل ما يمكن أنهم يزعمون أو يتصورون فيه حجة، وذلك لأنهم لا يريدون الحق في الواقع، وإنما يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، ولا يريدون أن يبطل الشرك ويظهر ويبين للناس إنهم إما أن يكون لهم مصالح، أو حتى لا يقال إنكم جهلة وأنتم ضللتمونا وكنتم على ظلم وفساد، ثم يسقطون من أعين الناس. وكثير من هؤلاء منعهم هذا الجهل. نعم. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل: هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. هذا رجع إلى السابق. نعم. فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. منيبا إليه شبال. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي يعني أن المشرك، هذه المسألة الأولى، يعني كونهم، يعني الأمر الأول الذي جعلهم أشد شركا من الأولين، وليس معنى ذلك أن الشرك أنه فيه ما هو خفيف وفيه ما هو، الشرك كله إذا وقع من الإنسان فهو موجب له جهنم، الخلود في النار. ولكن هم طبقات، وهم بعضهم كغيرهم من العصاة، المعاصي كالطاعات تتفاوت، بعضها أعظم من بعض. وهؤلاء لكون عقولهم أسخف وأفكارهم صارت منتكسة، صار شركهم إذا وقعوا في الشدائد أشد وأبلغ مما لو كانوا في الرخاء، بخلاف أولئك. فأولئك يعلمون أنهم إذا أن الذي يزيل الكربات ويغيث اللهفات ويجيب الحاجات لأصحابها هو رب الأرض والسماوات تعالى وتقدس، وغيره لا يمكن. ولهذا كانوا يخلصون في الشدائد إذا ركبوا البحر أو وقعوا في شدة في غير البحر، يخلصون لله جل وعلا، يعلمون أنه لا ينجيهم إلا رب العالمين. أما هؤلاء فقد علم أنهم إذا ركبوا السفينة تجدهم وتلاقت عليهم الأمواج، تجد واحد يقول يا بدوي، واحد يقول يا دسوقي، واحد يقول يا علوي، واحد يا علي، يا حسين، يا غير ذلك. فهم يلجؤون إلى معبوداتهم في أحرج المواقف وأعظمها، وهذا من أسوأ الأحوال، نسأل الله العافية. أين الأفكار وأين العقول وأين؟ كيف مثلا إنسان مقبور في بلد بعيد عنك تستغيث به وتناديه وأنت في شدة وكرب؟ فالمقصود أن هذا يتضاعف، وتضاعفه بسبب الغباء والجهل الفظيع المركب. فيعرف يعلم أن كأنه هذا صار هذا المدعو الذي في قبره يعلم الغيب أو يطلع على ما هو عليه، فصار شركهم ليس شركا في العبادة فقط، شرك في العبادة والربوبية، لأنهم كونهم يدعونه من بعيد يعني يعتقدون أنه يسمع وأنه يستطيع أنه يغيثهم. وهذه من خصائص رب العالمين، كونه يسمع كل من ينادي ويغيث من يقع في الشدائد. أما ميت في بلد مدفون وهو رفات أو تراب فيناديه وفي مكان بعيد، هذا معناه أنه يعتقد أنه يقدر على هذا وأنه يسمع وأن عنده، أو ربما يقول أنه يعلم كل ما يدور في الكون، كما قالوا إنه لا يدخل البلد أحد إلا بإذنه ولا يخرج أحد إلا بإذنه. فهذا ليس شركا فقط مثل شرك الأولين، ربى عليه درجات كبيرة، فصار شرك في العبادة وشرك في الربوبية، والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في العبادة، لأن الله جل وعلا جعل الربوبية يعني وأدلتها دليلا وموجبا لأن يخلص له العبادة، دليل على توحيد العبادة لوضوحه وظهوره. ما هؤلاء، هذا أمر. وليس معنى ذلك أن الشرك أنه بعضه يكون مغفورا أو بعضه يكون متساهلا فيه، بل كله شر شرك، ولكن بعضه فوق بعض، شرك هؤلاء فوق. وذكر قول الله جل وعلا في وصفه جل وعلا لأولئك، إذا مسهم الضر في البحر ضل من وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ظل كيف ظل؟ يعني ذهب من أذهانكم وأفكاركم وما كان، فلجأتم إلى الله وحده ونسيتم معبوداتكم السابقة. أما هؤلاء بالعكس. وكذلك قوله جل وعلا آمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل أرأيتكم، يعني أخبروني، أرأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. المشرك يهلك. فكذلك قوله جل وعلا لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، بينهم لا وجود لهم ولا أثر لهم، فهم يعلمون هذا تماما. والسبب مثل ما سبق أن قلت أن هؤلاء يعرفون اللغة تماما، ويعرفون ما خوطبوا به ويعرفون معنى الإله ومعنى التلّه، وهم أيضا أصفى عقولا وأتم أفكارا من هؤلاء. لا أي عقل عند من مثل يستغيث بمقبور وهو في لجة البحر أو في مكان آخر وبينه وبينه المسافات الشاسعة، أي عقل عند هذا؟ عنده لا عقل ولا فكر ولا استدلال، استدلال بالشيء الذي ينفع. هذا الشيء، هذا الأمر الأول، أن شرك هؤلاء المتأخرين أغلظ وأعظم من شرك الأولين بأمرين، أحدهما هذا، والأمر الثاني سيأتي أن أولئك يدعون أناس لا ذنوب لهم، وهؤلاء يدعون فسقة، بعضهم فسقة وبعضهم كفرة وبعضهم ملاحدة ليدعونهم، مثل ابن عربي الطائي الذي هو صاحب وحدة الوجود، قبة يدعى ويستغاث به، ومثل أناس كانوا في وقت الشيخ، واحد قال له تاج والثاني قال له شمسان، يزعمون أنهم مجاذيب وهم شبه المجانين، بل هم فسقة لا يتطهرون ولا يصلون ولا يمتنعون من منكر أو فاحشة، نسأل الله العافية. ويقولون أنهم مجاذيب، إيش معنى مجاذيب؟ يعني جذبت عقولهم بالحب، بحبهم لله جل وعلا، فهم أولياء. شوف كيف يعني الأفكار، فصاروا يعبدون أناس من أسوأ الناس فسقة، وإن كان عبادة الفسقة وعبادة الصالحين كلها شرك، ولكن العقول تختلف. عقل هذا معلوم أن الذي يكون ليس له ذنب ليس مثل الذي يكون فاسق، لأن هذا من مقتضى عبادته تعظيمه، يعظمونه. فمن عظم فاسقا أو كافرا ليس كمن عظم وليا لله أو نبيا أو غير ذلك. من هذه الناحية، من هذا الجانبين، صار شرك هؤلاء المتأخرين أعظم من شرك السابقين. نعم. وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له. يذكرون في السيرة أن عكرمة ابن أبي جهل لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا هرب، ووافق سفينة في جدة تبحر اليمن أو للحبشة أو فركب معه، وفي أثناء مسيرهم هبت بهم الريح العاصف، فقال صاحب السفينة التجئوا إلى ربكم ومن معه صنم فليلقيه في البحر فإنه لا ينجيكم من هذه الحادثة إلى رب العالمين. ففكر عكرمة في نفسه، قال إذا كان ما ينجيني في هذه الشدة إلا الله فلا ينجيني أيضا في الرخاء إلا الله، لله علي إن الله أنجاني أن أذهب إلى محمد وأضع يدي بيده فليصنع بما شاء. فكان هذا سبب إسلامه ورجوعه، هذا يعني هداه الله جل وعلا لهذا الفكر، وإلا هذا غيره معه كثير من ما صنع ذلك ولا رجع إلى الإسلام. لكن إذا أراد الله جل وعلا هداية إنسان قيض له شيئا ينبهه. نعم. وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم. الفتح. وأما في البر يعني البر الضبع. وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له. يعني الكافرين يعني السابقين. نعم. وينسون ساداتهم. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. لأن فهمها سهل، ميسور وليست صعبة، ولكن الإنسان إذا كان غارقا في أمور يعيشها ويرثها عمن يعظمهم ويعتقد أنهم سادة وأنهم أولياء وأنهم، صعب إخراجه من ذلك، يكون صعبا. وإذا مثلا بينت له لم يلقي فكره إليك ولا نظر، ربما اتخذك عدوا وسد أذني. أذكر أني أردت أن أكلم رجلا من هؤلاء في الهند، فوضع أصبعي في أذنيه كذا وقال: أنت وهابي كافر، لا أسمع منك. أول ما كلمته أردت أن أكلمه، وضع أصابعه فيه حتى لا يصل إليه شيء من كلامي، وقال: أنت وهابي كافر، لا أسمع منك. فإذا كان مثلا يعتقد أن الذي يكلمه كافر، كيف يقبل؟ كيف يسمع؟ لا يسمع أبدا، ويعتقد أن الصواب معه. هذا كل مبطل وكل صاحب مذهب ودين يرى أن الصواب معه وأن الآخر هو المخطئ. لا بد من فتح يفتحه الله جل وعلا قلبه، أن يدعى له ويدعوه ربه جل وعلا. فإذا أراد الله جل وعلا هدايته قيض له سببا من الأسباب فقبل الحق. ما هي بالمسألة يعني خفاء في الأدلة، أو مثلا إن الشرك يكون خفي أو التوحيد يكون خفي، ليس الأمر هذا. والذي مثلا يقول إن كلمة الإخلاص فيها، يقول فيها اشتباه وفيها كذا وكذا، غير صحيح، ما فيها اشتباه، بل هي واضحة وجلية. وكذلك الشرك ما فيه اشتباه، واضح وجلي. ولكن الهداية بيد الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هكذا إذا يتحرج من كونه يسمع منك أو أنه يسمع من غيرك يوصي له، بخلاف ما إذا جاءه الذي على مذهبه أو على دينه فإنه يوصي له و يفتح له قلبه وعينيه وأذنيه. ضلال ما قال الله جل وعلا: ولو جئتهم بكل شيء، ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء، ماذا يكون؟ لا يؤمن حتى يشاء الله. نعم. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، ويدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله وليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. مسألة يعني فساد العقل، فساد العقل والنظر، وإلا كله شرك وشر. أرى أنه كما يقول يعني المفسد والفاسق والمنحرف ما يجوز رفعه عن مقامه، يجب أن يبغض ويكره وينزل منزلته. فإذا قالوا إن هذا ولي رفعوه فوق المنزلة للجهل والظلم والاعتداء في ذلك، فصار هذا ظلم على ظلم. نعم. فإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي بسمعك لجوابها. فأنها شبهة داحضة في الواقع، لا تنطلي إلا على من التبس الأمر عليه، ولكنها هم يعظمونها من أعظم شبههم. نعم. وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق بالقرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل، الجواب أن أصل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فإن لم تشهد أن لا إله إلا الله وتأله ربك جل وعلا وتجعله هو مألوك وحده وتأهلت غيره وعبدت غيره أو اتجهت إليه إلى غيره، فلو كنت أعبد الناس فعبادتك مردودة غير مقبولة. ما يقول الله جل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لماذا خاشعة وعاملة وناصبة؟ تجده يبكي الليل والنهار، عنده من التعب والنصب والاجتهاد، والنتيجة يصلى نارا حامية، لأنه لم يحقق التوحيد، لم يعبد الله وحده، عبد غير الله معه. فما ينفع، ما تنفع العبادة، ما ينفع كونك آمنت بالبعث أو آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، صدقت أنه رسول الحق، هذا ما ينفع حتى تتبعه. ولا ينفع كونك مثلا صدقت بالبعث وقلت آمنت بالقرآن حتى تعبد الله وحده جل وعلا وتشهد لا إله إلا الله أنه هو المألوه وحده، وأن كل مألوه غيره باطل ولا يجوز التعلق به أصلا. ولهذا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له في وصيته: لعلك لا تراني بعد اليوم. فعلا لم يره، ما رجع من اليمن إلا بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له؟ قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني مش معنى ذا رتب الأمر بالصلاة على إجابتهم بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وإذا لم يشهدوا ما في فائدة صلاتهم، صلوا ولا ما صلوا. هذا نفس الطريقة، هذا الذي يقول إن نشهد أن لا إله كذاب، ما يشهد أن لا إله إلا الله، كيف يشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد القبور يطوف بها ويلتجئ إليها؟ شهادة باطلة هذه، لأنه ما عرف معنى لا إله إلا الله، ما عرف معنى التأله ما هو، والإله ما هو الذي يأله القلب وينيب إليه حبا وخوفا. شبهات داحضة لا قيمة لها، ولكنهم يرون أن هذا حجة. نعم. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك نص الله عليه في كتابه: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض أولئك هم الكافرون حقا. يعني الذي يؤمن بشيء ويكفر بشيء، الإسلام ما يقبل التجزئة، إسلام كلي ما يقبل تجزئة، لا بد أن تأخذه كله، ولكن له أصل وله فرع، له أصل وله فروع. فأصله التوحيد، توحيد الله جل وعلا، والعبادة مبنية على شيئين لا بد منهما. الأول أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، والثاني أن تكون على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني على وفق الأمر والنهي. نعم. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن أقر به. هذه الآية هي التي وجب بها الحج، وهذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة، ولهذا كان الصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة 9، يعني لم يفرض فرضا واجبا ويجعل ركنا من أركان الإسلام إلا في السنة 9 بعدما نزلت هذه الآية. أما قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، وكذلك الآيات التي في سورة الحج، كلها ترغيب فقط وذكر الأحكام فقط، وليس فيها الأمر والإلزام بالحج، فإنما الأمر في هذا. ثم مثل الحج غيره من أركان الإسلام، إذا لم يلتزمه الإنسان لا يكون مسلما. نعم. ومن أقر بهذا كله، لكن قد يقال مثلا إذا كانت مثلا ولد في السنة 9 لماذا ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمر أبا بكر أن يحج بالناس وأتبعه علي نبذ العهود إلى المشركين. قل لأنه في تلك السنة لم يكن الحج في وقته بسبب النسيء، فلهذا ما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما حج في السنة 10 وخطب في عرفات قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهر منها إلى آخر، اتفق رجع كما كان في تلك السنة لأنه يدور بعد وقت بسبب أنهم يؤخرون المحرم إلى صفر ويؤخرون ذي الحجة أيضا، ثم يأتي الحج أحيانا في صفر وأحيانا قبل ذي الحجة وأحيانا بعده، فأحيانا يوافق. نعم. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا إذا كنت تقر، بعض أهل الأحساء يعني من العلماء، لأن الشيخ رحمه الله لما قام كان له أعداء ثلاثة أنواع من العداء الذين قاموا ضده، أولهم علماء السوء الذين كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل وكانوا يترأسون، فقاموا أشد القيام وصاروا يكذبون الكذب ويرسلون الرسائل إلى الآفاق أنه خرج عندنا رجل جاء بمذهب خامس وأنه يكفر الناس وأنه إلى آخره، ولا تزال كتبهم موجودة ويتخذها بعض الناس أيضا إلى الآن أنها صحيحة ويبني عليها ويدعو الناس إلى منابذتها، وجعلوا المذهب الوهابي مذهب خارج عن الإسلام لهذا السبب. القسم الثاني أو النوع الثاني من الأعداء الملوك الأمراء، فإنهم عادوه وحاربوه بعضهم أو كله. القسم الثالث عوام الناس، وعوام الناس تبع لهؤلاء، ولهذا كان يعني دعوته شبيهة بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يدخل معه الرجل والرجلان وهكذا حتى تمكن، ثم صار ما صار، صار بين كما هو معروف الآن الدرعية الآن صارت مع الرياض، اشتبكت مع الرياض، كان الحرب بين أهل الدرعية الشيخ وأهل الرياض 30 سنة، تزوج الرجل فيها وأنجب ولدا وقاتل الولد مع أبيه في هذه 30 سنة، وهو قتال بينهم. وحتى أن الله جل وعلا نصره وأيده بآل سعود ولما قبلوا ذلك، ثم مكنهم الله جل وعلا من الجزيرة كلها، صارت بأيديهم، وأهلك الله أعداءهم وتبين أن الحق معهم. ولكن الحق معادى دائما، الحروب كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة، فكل يدعي أن خصمه أنه هو الظالم وأنه المعتدي، ولكن الشيخ ما كان يعتني بما ينشر عنه، لأنه يعتني بالدعوة فقط، بالدعوة، يرسل الرسائل وغيرها والدعاة لإصلاح من حوله، ويجتهد في كون العلماء أنهم يرجعوا، لأن العالم إذا فقه وعرف تبعه قوم كثيرون، فهو يحرص على هذا، فإذا أيس منه هناك يبين باطله، مثل ما صنع مع ابن سحيم، أنه أرسل رسائل متعددة، ثم فيما بعد أرسل له الشيخ رسالة يقول أبين فيها أنك مشرك أنت وأبوك، تبين أنا أنواع الشرك فيه، تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل. وقبل كان يتلطف معه ويرجو أنه يرجع، ولكن لما رأى أنه معاند، فالمعاند له يعني خطاب غير خطاب غيره. نعم. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر، حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. نعم، يعني كما في الآية السابقة، الذين يؤمنون ببعض الرسل يكفرون ببعض، قال أولئك هم الكافرون حقا. نعم. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر، سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. الجهل من أعجب الأشياء، ولكن هذا مثل ما سبق، أن الله جل وعلا إذا طبع على قلب إنسان تصور أنه لا عقل له، فإذا أراد الله هدايته فالأمر نحوه سهل ميسور، وليس لأن الأدلة خفية وأن الشرك خفي عند من يعتني بهذا ويتنبه له ويأخذ ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وما قاله الله جل وعلا في كتابه، فلا حجة لأحد الآن، ليس لأحد حجة، لأن الذي يقع في المخالفات التقصير منه، هو الذي قصر وهو الذي فرط، إن الأدلة موجودة. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن القرآن أنه نذير وبشير كل أحد، ليكون للعالمين نذيرا، وأخبر جل وعلا أنه أن الحجة تقوم على من بلغه القرآن قامت الحجة عليه، ويكفي كونه يعلم أن لله رسول وأنه أنزل عليه كتاب، فإذا علم هذا فهو عنده عقل، يجب أن يبحث بعقله عن أمر الله الذي أمره به، والأمر ميسور، ليس صعبا، ولكن الإنسان إذا عاش على شيء وصار له أيضا فيه مصالح صعب أنه يرجع عنه. لهذا جاء في الأثر: من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه أيضا. مشكلة الإنسان في مثل هذا يعني صعبة، أنه لا يلتفت إلى ذلك. نعم. ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال: إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا؟ وهذا شمسان ويوسف وتاج، هؤلاء هم الذين سنوا مجاذيب وكانوا في وقت الشيخ عندهم أحياء، ويزعمون أنهم من أهل البيت وأنهم أولياء مع أنهم مجانين ولا يتنزهون من قاذور ولا يمتنعون من معصية ولا يأون إلى مسجد ولا غيره. لكن عجائب الإنسان عنده عجائب، فصاروا معبودين يعبدونهم وينذرون لهم، يقولون أنهم أولياء. رفع شمسان أو يوسف، نعم، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا؟ بعض الناس اللي ما يعرف شيء شمسان يقول وش شمسان، وشمسان هو هذا الذي، نعم، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدعون الإسلام، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ يعني هؤلاء بسبب ابن سبأ عبد الله بن وهب اليهودي الذي جاء من صنعاء في خلافة عثمان رضي الله عنه، صار يؤلب الناس على الخليفة ويقول أنه خالف أمر صاحبيه وأنه كذا وكذا، حتى استجاب له بعض الرعاة كالعادة، كعادة الناس، فجاءوا يطالبونه في مطالب فأعطاهم المطالب ثم رجعوا، فتبعهم وصار يدعوهم إلى أنهم إنه ما امتثل وأنه فعل وفعل وفعل، حتى اجتمعوا عليه ودخلوا عليه في بيته وقتلوه. كان الصحابة ما يظنون أن هذا يقع، يقال يعطيهم، يقال يعطيهم مطالبهم يرجعون مثل ما رجعوا أولا. ثم لما حصلت هذه الكارثة، هذا أمر قد تقدره الله جل وعلا، صار يقول للناس: ما مات نبي إلا وله وصي، ووصي نبينا علي. ثم طمع في بعض الذين استجابوا له وقال لهم: إن إلهنا حل في علي، فعلي هو إلهنا. فقابلوه عدة مرات يجلسون أمامه إذا خرج إلى الصلاة ويقولون: أنت هو. يقول: ويلكم، ومن أنا؟ فيقول: أنت إلهنا. يقول لهم: هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتكم. فعلوا هذا عدة أيام، لما لم يرجعوا أمر بأخاديد تخد، يعني حفر تحفر، وجمع فيها حطب، وقذف الذين حججها نارا، وقذف الذين تمكن من منهم فيها أحياء. أنكر عليه ابن عباس قال لو قتلتهم بالسيف لكان أولى، لأن النار لا يعذب بها إلا رب العالمين. ولكن شدة غضبه لله جل وعلا حمله على هذا رضي الله عنه، ثم صار هذا هو مبدأ الرفض والكفر. هذا أراد أن يفسد دين المسلمين، هذا اليهود الماكر، كما أفسد اليهود دين النصارى. نعم. أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما أرسل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة معلما وأميرا، فكان يوم من الأيام تاه رجل وقال إني صليت في مسجد بني حنيفة، لأن كل قبيلة صلىها مسجد، سمعت قاريهم يقرأ قرآنا ما سمعته أبدا. قال ماذا يقول؟ قال يقول الطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، وذكر قرآن مسيلمة. فأرسل إليهم عبد الله بن مسعود فجاء بإمامهم وقال لما استذبت وزعمت أنك تبت؟ قال بلى. قال ما هذا الذي يذكر عنك؟ قال الواقع أني لم أصدق. فأمر به وقتل، هو معه من أمسكه معه، والبقية هربوا. قال دعوهم ما دام هربوا لعلهم يرجعوا ويتوب. وقتلهم ردة مرتدين، لأنهم زعموا أن هذا قرآن نزل على مسلمين، وهذا كفر، كفر بالله جل وعلا. نعم. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعات، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم هم أول من بنى على القبور وصارت تعبد، وهم أول من أحدث المولد وجاءوا ببدع كبيرة، منهم من ادعى الربوبية، ادعى أنه هو الإله. فأجمع العلماء على وجوب قتالهم، وألف ابن الجوزي كتابا في وجوب غزوهم. غزاهم المسلمون استنقذ ما في أيديهم من بلاد المسلمين. نعم. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. لا، ما يحتاج إلى كل هذا التطويل، يعني هذه الشبهة شبهة داحضة على ما هي يعني ذات أهمية لهذا الشيخ. ولكن في وقت الشيخ مثل هذا ينطلي على كثير من الناس، كثير من يدعو، لا سيما الناس الذين يعتقدون أن مثل هؤلاء الذين يحتجون بمثل هذه الحجج أنهم علماء، أنهم يعني لهم قيمتهم بالاستدلال وقيمتهم. لهذا السبب يكثر الكلام في مثل هذه الأشياء حتى لا يبقى شبهة عند أولئك. نعم. فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم يكفر بعد إسلامه؟ ثم يعني ذكر يعني في كتب الفقه، في كل مذهب يعني في كتب الفقه، كل المذاهب الأربعة وغيرها إذا كتب كتاب في الأحكام يذكر باب حكم المرتد، لأنه لا بد أن يكون له حكم، هذا من الأحكام العامة التي، والمرتد معناه الذي رجع عن الدين الإسلامي أو ما هو الكافر الأصلي. فيذكرون فيه أول ما يذكرون فيه يقول من دعا غير الله، فيجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لا سيما الأحناف فإنهم يتوسعون في هذا كثيرا، يذكرون أشياء عجيبة كثيرة في هذا، كلها يحكمون بأن الفاعل لها أقوالا وأفعالا تكون مرتدا. ولكن المرتد إذا فعل ما فيه ردة يجب أن يدعى ويستتاب، إن تاب فهذا المطلوب، وإن لم يتب أقيم عليه الدليل والحجة وبين له، فإن رجع وإلا قتل، يغيى له 3 أيام، يقال له 3 أيام ترجع ولا قتلناك. نعم. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح، يعني قالوا ما رأينا كقرائنا، هؤلاء يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. ومعروف أن الإنسان الذي مثل يريد أن يضحك القوم يأتي بالكذب، فهو كذب في الواقع، فضحكوا فكان أحد الصحابة معهم قال كذبت ولكنك منافق، والله لا أبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا يعني إلا كذب صريح؟ يقول أرغب بطون، منين الصحابة لهم أرغب بطون؟ يعني بطونهم كبيرة وأنهم يأكلون كثيرا وأكذب ألسنا، والكذب ما عرف في الصحابة، ما عرف فيهم من يكذب، كله كذب، وأجبن عند اللقاء، إذا هذا كله كذب، كذب حتى. ولهذا كان يقسم بالله ويحلف للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما قال ذلك جدا، وإنما قاله على وجه ذهاب السعامة والكآبة وذهاب التعب، لأن الإنسان إذا ضحك ولا أنه يكون عنده نشاط، إنهم كانوا يمشون. لكن ما قبل منه الرسول ولا التفت له ولا زاده على قوله قل أبي الله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان فقط. ويقول عبد الله بن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكب رجليه، لأن الرسول صار يسوق ناقته بسرعة، لم يلتفت له. هذا دليل على أنه ما كل عذر يقبل، الأعذار لا يجوز قبولها. نعم. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لأنهم يعبدون القبور، كيف تكفرون مع أنه ما كان يكفرهم إلا إذا أقام عليهم الحجة وزالت الشبه عندهم. هناك هو عاندوا، يعاندوا وكابروا حكم بكفرهم، ما قبل هذا ما كان يكفرهم، ولهذا يقول في بعض رسائله: ما كنت أكفر الذين يطوفون على قبة عبد القادر، لأنه ليس عندهم من ينبههم. وهذه المسألة في الواقع بعض الناس تصور أن الشيخ عنده شيء من التناقض، قال هو في رسائله في أكثر رسائله يقول من طاف على القبر أو التجأ إليه فهو مشرك، وفي هذا يقول ما أكفره. نقول هذه المسألة يعني ما فهموها في الواقع، لأن التكفير معناه هو حكم الرجل، وحكم الرجل الذي يكفر يجب أن يكون بدليل وإزالة الشبهة. أما المشرك الطائف على القبر هذا مشرك، وإذا مات فهو إلى الله وهو مش مات مشركا، ولكن التكفير تكفيره لا بد من إقامة الحجة عليه، وإذا كان عنده شبهة تزيله ثم تحكم بعد ذلك، ما تحكم من أول وهلة. إذا رأيته يطوف على القبر أو رأيته يدعو القبر تقول أنت كافر أنت مشرك، يجوز، يجب أنك تنبهه تقول هذا شرك هذا كفر لا تقع فيه. إن استمرت عليه بعدما استمر عليه بعدما تقيم له الدليل وتعرفه بأن هذا من الكفر من الشرك تحكم عليه بأنه مشرك كافر. فيجب أن نعرف الفرق بين الحكم وبين الفعل الذي يقع من الفاعل. الفعل الذي يقع من الفاعل هذا يضاف إليه وفعله وسوف يحاسبه الله عليه، أما الحكم الذي يصدر منك يجب أن يكون بدليل، والدليل لا بد أن يزال الشبهة إذا كان عنده شبهة. نعم. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم، جواب يعني هذه الشبهة أن يأتي وننفع من هذه، لأن هذا كانوا يحتاجون إليه من أشد الأشياء لأنها تشتبه عليهم هذه الأمور. نعم. إلى الوقت إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وغفر لنا وارحمنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.